بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في شرح الأصول الثلاثة، تحدثنا في الدرس الماضي حول مسألة أنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله، وقلنا إن هذا من أصل الدين العظيم الذي ينبغي للمسلم أن لا يقع فيه، لأنه لا بد من التمييز بين التوحيد والشرك، بين الموحدين والمشركين. لا يجوز خلط الأمور، ولا خلط المفاهيم، ولا خلط المصطلحات. ولكن للأسف الشديد في الأزمنة المتأخرة ضعف الدين، فوقع كثير من المسلمين في ألوان من التشبه أو الموالاة للكافر. ونحن نذكر بعض هذه الأشياء حتى نحذرها. أخطر شيء الرضا بكفر الكافرين أو عدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذاهبهم، هذا أخطر شيء، لأن معنى ذلك أن صاحبه يجهل حقيقة الدين والتوحيد. ولما نقول الرضا بكفر الكافرين، لا يختلط علينا الأمر القدري بالأمر الشرعي، لأن بعض الذين يتكلمون في هذه المسائل يقول لك يا أخي الله قدر النصارى أكثر من مليار ونص أو مليارين، كلهم نصارى، هذا قدر الله، ماذا تفعل في قدر الله؟ فنقول له هل معنى هذا أيضا أننا نرضى به إذا كان الله قدره ونحبه؟ كلا، نفصل بين الجانب القدري، فقدر الله نافذ، وانقسام الناس إلى مؤمن وكافر هذا باق إلى يوم القيامة، فإنها تموت على والعياذ بالله على شرار الخلق، آخر من يموت هم الموحدون. لكن في المقابل لا يجوز لأحد أن يرضى بهذا الكفر ولا بهذا الشرك، لأن الله لا يرضاه ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فلا نخلط بين الأمرين، لأنه لو خلطنا بينهما لوقعنا في غلو الصوفية الذين يقولون نحن نسير مع القدر حيث سار، فإذا قدر الله وجود الفواحش نحن نسلم بها ونرضى بها ونحبها، وإذا قدر وجود الكفر والطغي نرضى به ونحبه، قال لأن الله قدره. وهؤلاء خلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فنقول افصل بين الأمرين. قدر الله نافذ، حكمة الله في الخير والشر قائمة وباقية، لو شاء الله لهدى الناس جميعا. الجانب الشرعي لا، فيه توحيد وكفر، فيه إيمان وكفر وتوحيد وشرك بالله عز وجل، فيجب أن نبغض الكفر والكافرين والمشركين. فنقول لذلك من أخطر الأشياء في هذا الباب هو هذه المسألة، وهي الرضا بكفر الكافرين. التيارات العلمانية في بلاد المسلمين يقوم دينه على هذا الأساس، الرضا بكفر الكافرين، بل كثير منهم يفضل الكافرين على المسلمين، وليس الحديث عن هذه النوعيات أعاذنا الله وإياكم، أو عدم تكفيرهم أو شك في كفرهم. الأمر الثاني التشبه بهم، أخلاقهم، عاداتهم، تقاليدهم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في السنن عند أبي داود وغيره، من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التشبه بهم، ونعني به التشبه بهم فيما كان من خصائصهم التي عرفوا بها. وإلا فركوب السيارات ليس تشبها، والأكل في القدور ليس تشبها، لأن هذه كلها ليست من خصائصه. لكن ما عرف به الكفار من خصائص فلا يجوز أن نتشبه به. ونحن نلحظ مظاهر هذا التشبه في بعض شبابنا، هذا نوع من التشبه في مظهره، تجده كأنه شاب غربي، كان ولد من مسكين هذا الشاب. إذن هذا نوع من التشبه، نوع من التشبه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنساء، هدى الله الجميع، الاستعانة بهم والثقة بالكفار واتخاذهم أعوانا وأنصارا، هذا لا شك أنه من موالاة غير الله عز وجل، وهذا مما يحذر منه. جاءت النصوص الصريحة في كتاب الله عز وجل في ذلك: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض. آيات كثيرة تبين هذه المسألة. وانظر إلى البلاء العريض الذي أصاب المسلمين في هذه الأشياء. أيضا من هذه الأشياء المنهية عنها مشاركتهم في أعيادهم والتهنئة بها وحضورها، وقد يدخل فيها أيضا مشاهدتها إعجابا بها، فلا يجوز، لا يجوز المشاركة في أعياد الكفار، لأنها أعياد كفرية شركية. النصارى في عيدهم كاليهود في عيدهم، يرسخون الشرك وعبادة المسيح والقول بصلبه، فهل يجوز لك أن تهنئ من عبد صنما؟ هل يجوز لك؟ كذلك أيضا لا يجوز لك أن تهنئ من عبد المسيح. عيدهم مثل عيدنا، نحن نعظم الله ونوحده ونكبره، وهم العياذ بالله يعظمون المسيح ويوحدونه ويعبدونه من دون الله، فهل يجوز؟ لا يجوز. من المظاهر أيضا التسمي بأسمائهم، وللأسف هذه موجة جديدة، للأسف في بعض شباب المسلمين ونسائهم، من إذا أتى له مولود أو مولودة حاول أن يأتي باسم غريب، وهذا خطأ كبير. انظر إليهم كيف ابتعدوا عن الأسماء العظيمة، الأسماء العظيمة: مريم، فاطمة، زينب، عائشة، خديجة، أم كلثوم، نسيبة، أم عمارة. وانظر الآن: فرتينا، فالتينا، من فلوتينا، والله هذه الأسماء موجودة. وبعض بنات قرايبنا والله ما استطعت أن أحفظ اسمها، لا أحفظه إلا في تلك اللحظة، كركتينا وخلاص، عرفت كركتينا، ما أدري وش كركتينا هذه، لكن بعد نص ساعة والله لا أعرف اسمها. فهذا نوع من الهزيمة، هذا نوع من التشبه. كذلك أيضا السفر إلى بلادهم لغير الضرورة، للنزهة ولغيرها، لا يجوز، لأن مخالطة المشركين مؤثرة. الترحم عليهم إذا ماتوا هذا حرام، كيف تترحم على مشرك؟ والله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لأمه عليه الصلاة والسلام. مداهنتهم، مجاملتهم في الدين، هذا لا يجوز. في فرق بين المدارة والمداهنة. المداهنة في جوانب الدين لا يجوز، تداهنهم، تتخلى عن شيء من دينك، تتخلى عن شيء من المحرمات، تختلط الرجال بالنساء، خلاص نحن عندنا خواجات، لازم المرأة تظهر بمظهر الخواجة، هذا كله والعياذ بالله من ذلك. ومنه أيضا وهو أخطرها الإعجاب بقوانينهم ومناهجهم واستعارتها واستقدامها للأمة وتحكيمها، فهذا كله أيضا من الأمور الخطيرة في هذا الباب. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحسنت. هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة للأصول الثلاثة، وهي مقدمة عظيمة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا دعاء لطيف جدا. أرشدك الله ودلك لطاعته ومعرفته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أو أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، يعني يصبح أن تعبد الله أن، وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر أن. أن الحنيفية ملة بدل من الحنيفية، وملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له. وسميت حنيفية من الحنف، وهو الميل. يقول: في أنفه حنف، أي في أنفه ميل. والمقصود به الميل عن الشرك إلى التوحيد. وتسمية التوحيد بالحنيفية التي هي الميل عن الشرك، هذا فيه دلالة عميقة ودقيقة إلى أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بالميل عن الشرك. الحنيفية الحقيقية لا تكون بمجرد التوحيد بدون الميل والبراءة والبعد عن الشرك بالله. ولهذا إذا قيل لك: ما الحنيفية؟ هل هي التوحيد؟ نعم، لازمها التوحيد، لكن معناها ومدلولها أن تميل عن كل شرك، وتبعد عنه، وتتبرأ منه، إلى إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذا شأنه عظيم، لأن الملة هي الدين، والملة اسم لكل ما شرعه الله لعباده عن طريق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ويجمع هذا بين العقيدة والشريعة التي جاء بها كل نبي، كل نبي. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ملته ملة الحنيفية. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وهذا فيه بيان الأصل العظيم الذي قام عليه الدين، وهو عبادة الله بإخلاص، أن تعبد الله مخلصا له الدين. عبادة الله لوحدها لا تكفي، بل لابد أن تكون خالصة، وخلوصها يكون بإخلاص جميع أنواع العبادة لله، وخلوصها أيضا يكون بنفي أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا أهل التوحيد، يا أهل الإيمان، نحن في زمن الغربة، نحن في زمن نحتاج فيه إلى أن نصفي قلوبنا بهذا الصفاء، بهذه المعاني التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. لا بد من الإخلاص. الإخلاص شرط للإيمان، شرط للتوحيد، شرط للا إله إلا الله، شرط للعبادة، شرط للطاعة. كل طاعة والله ولو كانت سجدة إن لم تخلص لله سبحانه وتعالى فيها فهي مردودة عليك. فكيف بالتوحيد إذا كانت النافلة إن لم تخلص فيها ردت عليك؟ كيف بالتوحيد إذا لم يكن خالصا لله عز وجل؟ والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون وليخلصوا لي العبادة. فعلينا أيها الإخوة في الله أن نجدد هذا الأمر، لأن الإخلاص لله سبحانه وتعالى له ثمرات عظيمة جدا، ومن أعظم ثمراتها أن ينقي القلب من التعلق بغير الله، وأن يصرف الإنسان عن طاعة غير الله فيقع في المعاصي ونحو ذلك. كما أنه أيضا الإخلاص يمنع من الشيطان الرجيم. الشيطان ماذا قال؟ ها: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص لله المحقق للتوحيد الشيطان يبتعد عنه. فننتبه إلى أهمية هذا. ثم بعد ذلك: لا إله إلا الله لا تستقيم لعبد إلا بإخلاص. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقه. كل الناس مأمورون بعبادة الله وحده لا شريك له. أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا كله بيان لحقيقة معنى التوحيد. أعظم ما أمر الله به العبادة، أعظم ما نهى عنه الشرك. اعبدوا الله ولا تشركوا به، هذا هو حقيقة التوحيد، وهذا الذي من أجله خلقك الله يا عبد الله. أنت لم تخلق لتأكل وتشرب وتتزوج وتشتغل وتعمل وتنام وتسافر، هذه كلها متاع، هذه كلها خلقها الله بطبيعتك، أنت محتاج إليها، أنت مدني بطبعك تحتاج إلى الخلطة، لا تستغني عن الأكل والشراب، لا يستغني الرجال عن النساء ولا النساء عن الرجال، لا تستغني ولا عن بقاء البشرية والولادة، لا تستغني عن التجارة والبيع، هذا كله من طبيعة البشر. ولهذا استوى في هذه المسلم والكافر. لكن الشأن الأعظم والأكبر هو أن الله عز وجل قبل ذلك وبعد ذلك خلقك الله لعبادته. أنت وجدت يا أيها العاقل يا أيها الواعي، خلقك الله عز وجل لأن تعبده، بأن تعبده وحده لا شريك له، فتحقق التوحيد وتبتعد عن الشرك. إذن ثلاثة أمور نختم بها هذا الدرس القصير. ما هو الغاية من الخلق؟ هي العبادة. كيف تتم العبادة؟ بأمرين: تحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل، وتخليص القلب من التعلق بغير الله بشرك ونحوه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يعيذنا من الشرك صغيره وكبيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.